الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتاة، وسيأتي أن في قتل القطاع والقبج والدراج حمل مفهوم، والفتاة أعظم منه. كان الكلام في أنه من كسر بيض من القطاع والقبج والدراج ونحو ذلك فماذا يجب فيه من الكفارة. في عبارة المتن كانت هكذا العبارة: وفي كسر كل بيضة من القطاع والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ. قلنا بأنه في ما يرتبط بصغار الغنم ماذا يشترط في الصغير؟ هل يشترط أن يكون فتى أو يشترط أن يكون صغير؟ فيما يرتبط بالفتى بالبكارة أو بالصغار الغنم، هذه العبارة مرتبطة بما قبلها الإخوة إذا يسمحون، نرجع لورا نقرأ شوية العبارة. قال: كذا أطلق المصنف هنا وجماعة، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث، والنصوص خالية عن ذكر الصغير، ولكن والموجود في الصحيح أي في الصحيح من النصوص أن في بيض القطاة بكارة من الغنم. طب ما هو المراد من البكارة؟ إذا تتذكرون يقول الشارح أن المراد من البكر الفتاة. هذا تقدم فيما سبق بأن المراد من البكر يعني الفتاة، يعني بنت المخاض، فصاعدا مع صدق اسم الفتاة والأقوى إجزاء البكر. هنا فيما يرتبط بالبكارة من الغنم أنه إذا كسر بيضة من القطاء أو القبج أو الدراج فيه بكرون، يقول الشارح هنا ماذا نفسر هذا البكر أو البكارة؟ هل نفسر البكر أو البكارة يعني غنم فتي من الفتى الشاب الحديث السن؟ هذا هو المراد. إن فسرنا البكارة أو البكر بالفتاة هذا يلزم منه إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أن يكون فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأرض، لأنكم إذا تتذكرون هو فيما سبق قال فيما يرتبط في كسر فيما يرتبط في نفس ال هذه فيما يرتبط بنفس هذه الأمور التي تقدم الكلام عنها، القطع والقبج والدراج، هذه الأمور الثلاثة تقدم الكلام عنها أم لا مولانا؟ مالي وين صارت ولانا بلي بيض تقدم اي بلي ها شوف شوفوا أحسنتم، أنا تصورت متقدم هو سيأتي. شوفوا يقول إذا كان في كسر كل بيضة من القطا أو القبج أو الدراج يجب البكر، يعني الفتى من الغنم. خب فيما يرتبط بنفس بقتل نفس القطا والقبج والدراج ماذا يجب؟ سيأتي بعد ذلك أنه في قتل القطاء والقبج والدراج تجب كفارة ماذا؟ حمل مفطوم. أما إذا قلنا وإذا قلنا هنا أنه في بيض القطاء، في بيض القبج، في بيض الدراج يجب الفتاة أو البيكر، وفسرنا البيكر بالفتاة، هذا معناه أنه يلزم في الأصل أن تكون الكفارة أقل مما في البيض الذي هو الفرع. طبعا هذا بحسب التعبد ممكن أنه في الأصل لا يجب إلا حمل مفطوم الذي هو أصغر من البيكر، أصغر من الفتاة، ولكنه في البيض يجب ماذا؟ يجب شاة أو تجب فتاة، فتاة أو يجب فتاة، لا محذور فيه من حيث التعبد، لا محذور في هذه الجهة، ولكن الذوق العرفي والارتكاز العرفي لا يساعد على ذلك، فإن الارتكاز العرفي يرى أن الكفارة التي في الأصل لا بد أن تكون أعظم من الكفارة التي في الفارع، وبناء على أنه في كل بيضة من القطا والقبج والدراج يجب البكر بمعنى الفتاة، يلزم أن يكون الفداء للبيض أعظم وأزيد مما يجب من الفداء في الأصل. ومن هنا لا بد أن نفسر هذه البكارة أو البكر بمعنى آخر، مو نحمل البكر على الحدث على الفتى، وإنما نحمله على ما هو الحمل المفطوم وما يزيد على ذلك. هذه الجهة الارتكازية العرفية تمنعنا من أن نفسر البكر أو البكارة هنا بالفتوة، بأن يكون فتى، بأن يكون حدث السين. المهم قال والموجود في الصحيح من النصوص أن في بيض القطاة بكارة من الغنم، قرأنا تلك الرواية فيما سبق في المجلد الثالث عشر صفحة 55، قلنا في الحديث الرابع هذه الرواية موجودة بكارة من الغنم. وأما المخاض باعتبار أنه ورد، قال بعض أنه مخاضا، قال هذه وردت في رواية مقطوعة السند، وبينا فيما سبق المراد من الرواية المقطوعة السند يعني التي لم يذكر فيها السائل أنه سأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لعله سأل غير المعصوم. والعمل عندما يقع التعارض بين رواية صحيحة السند ومقطوعة السند أن نعمل على الرواية التي هي صحيحة السند. خب ما هو المراد من البكر؟ قال وقد تقدم أن المراد بالبكر عليكم السلام الفتاة أو الفتي، وسيأتي أن في قتل الفتاة قطاع والقبج والدراج حمل مفطوم. هذا سيأتي إن شاء الله في صفحة لعله حمل مفطوم في بيانه في الصفحات اللاحقة، مو صفحة أو صفحتين. بعد ذلك سيأتي بأنه في قتل هذه الأمور إنما يجب حمل مفطوم لا أكثر من ذلك. طب ماذا إذن؟ قال والفتاة أعظم منه، أي من الحمل المفطوم. خب بناء على هذا ماذا يلزم؟ قال فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل، باعتبار أنه في البيض يجب البكر الذي هو الفتاة، وفي الأصل وهو القطا يجب حمل المفطوم، والمفروض أن الفتاة أعظم من الحمل المفطوم، إلا أن يفسر الفتاة على الحمل فصاعدان، لا نفسر الفتى يعني بحدث السن الذي هو أعظم من الحمل المفطوم، وإنما نفسره على الحمل، فيلزم هنا محظور، وهذا أمر سهل. يقول: وكم له نظير، وهو أن يكون الفداء للأصل وللفرع متساويان ولا محذور فيه. الكفارة في الأصل حمل مفطوم، والكفارة في الفرع أيضا حمل مفطوم، وستأتي الإشارة من المصنف بعد ذلك. قال: فيلزم وجوب الفداء للبير أزيد مما يجب في الأصل، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا، عند ذلك يلزم هذه الجهة، وغاية ذلك حينئذ تساويهما أي الأصل والفرع في الفداء، وهو سهل كما ستأتي الإشارة من المصنف بعد ذلك. هذا فيما يرتبط ببيض القطاط. وأما بيض القبج والدراج فخال على النص. إذا تتذكرون قرأنا فيما سبق، قلنا أن الرواية وردت أين؟ في بيض القطاط، ولم ترد أو لم يرد عندنا نص يرتبط ببيض القبج والدراج. فماذا نفعل في بيض القبج والدراج؟ يقول: اختلف الفقهاء على أقوال متعددة. بعض ألحق بيض القبج والدراج ببيض القطاط، وبعض لم يلحقه إنما ألحقه بالحمامة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص، ومن هنا تجد اختلفت عبارات الفقهاء وفتاوى الفقهاء فيما يرتبط ببيض القبج والدراج، ومن ثم اختلفت العبارات فيها أي في بيض القبج والدراج. ففي بعضها استصاص موضع النص وهو بيض القطا، قالوا هذا الحكم إنما هو مختص ببيض القطا ولا يجري في بيض القبج والدراج. وفي بعض ومنه الدروس الحاق القبج فقط دون الدراج، وفي بعض النصوص أو الفتاوى، وفي ثالث الحاق الدراج بهما أي بالقطا وبالقابج، إلا أن الشارع يقول قولا رابعا: ويمكن الحاق القبج بالحمام في البيض. لماذا؟ لأنه صنف من فيما يرتبط بالقابج نلحقه بالحمام، أما في غير القابج فنلحقه ماذا؟ كالدراج نلحقه ب، وهذا نلحقه بالقطار. على أي الأحوال، وإلا يتحرك الفرع. هذا كله إذا تتذكرون فيما سبق قلنا تارة أن الفرخ متحرك دبت فيه الحياة وهو في البيض، وأخرى أن الفرخ ليس بمتحركين. يقول: إنما ذكرنا هذه الأقوال في بيض القطاط والقابج والدراج هذا إذا كان الفرخ متحركا في البيض، وأما إذا لم يكن متحركا في البيض فعند ذلك يوجد حكم آخر. فما هو ذلك الحكم الآخر؟ عبارة الماتين يقول: وإلا أرسل في الغنم بالعدد، فإن عجز فكبيض النعام. طب نفس ما ذكرناه، إذا لم يستطع وعليه ماذا إن لم يكن الفرق متحركا؟ يجب عليه أن يرسل فحولة ذلك الحيوان إلى إناث تلك الحيوانات، يعني الشاة، وبعددها يستخرج الناتج ثم يجعله هديا بالغ الكعبة، بالنحو الذي تقدم تفصيله في فحولة وإناث الإبل. هنا ماذا؟ في فحولة وإناث الغنم يفعل ذلك. حتى إن عجز لم يستطع أن يرسل من الفحولة إلى الإناث من الغنم بالعدد الذي كثر من البيض الذي لم تدب فيه الحياة، يعني لم يكن الفرق فيها متحركا، فإن عجز ماذا يفعل؟ هنا عبارة الماتن يقول: فكبيض النعام. الإخوة يتذكرون فيما يرتبط قال: وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل، تتذكرون في صفحة 337، إلى أن قال في صفحة 338: فإن عجز فشاة عن البيضة الصحيحة، ثم مع العجز عن الشاة إطعام 10 مساكين، وإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذن هناك عندما عجز عن الإرسال ماذا وجب عليه في بيض النعام؟ شاة، فإن عجز فصيام إطعام 10 مساكين، فإن عجز فصيام 3 أيام. هذا ما ذكرناه في بيض النعام. ظاهر العبارة يقول فإن عجز فيجب عليه شاة، فإن لم يستطع فصيام 10 أيام، فإن لم يستطع فإطعام 10 مساكين، ثم صيام 3 أيام. وهنا يلزم الإشكال المتقدم، وهو أن يكون في الفرع من الكفارة أعظم مما هو موجود في الأصل. إذن كيف نوجه عبارة الماتن؟ عبارة الماتن هذه يقول وإلا، يعني إن لم يتحرك الفرع ماذا يفعل؟ أرسل في الغنم بالعدد كما تقدم فيما يرتبط بالإبل، عندما قال يرسل فحولة الإبل إلى الإناث بالعدد، فما نتج عند ذلك يكون هديا بالغ الكعبة كما تقدم في النعام. فإن عجز، يعني عجز عن الإرسال، عجز أن يرسل هذه الفحول إلى تلك الإناث، فماذا يجب عليه؟ قال فكبيض النعام. خب ماذا يجب في بيض النعام عندما عجز عن الإرسال في صفحة 338؟ قال فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة الصحيحة. كذا أطلق الشيخ، الشيخ شيخ الطائف رحمة الله تعالى عليه، عبارته هكذا مطلقة، يقول وتبعه جملة من الفقهاء. كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية الواردة في المقام. الرواية في الوسائل المجلد 13 صفحة 55، الرواية 3. الرواية قال سألته قال عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل وطأ بيض قطاة فشدخه إلى أن قال فقال ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. هذه هي الرواية التي تقول مخاض من الغنم. وتبعه الجماعة، جماعة من الفقهاء أيضا تبعه. قال وظاهره، ظاهر قوله فكيف بيض النعام، يعني ظاهر كلام المتن، وظاهره أن في كل بيضة شاة، لأنه تقدم في بيض النعام كذلك أن في كل بيضة شاة، فإن عجز عن كل شاة أطعم 10 مساكين، فإن عجز عن إطعام 10 مساكين صام 3 أيام. هذا ما تقدم في بيض النعام عند العجز من الإرسال. إلا أن الشارح يشكل على هذا الإطلاق الوارد في كلام المتن تبعا للشيخ. قال ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، فكيف يمكن أن تجب في فرع البيض؟ هو الشاة لم تكن تجب أين؟ في الأصل، ولم تكن تجب في البيضة التي هي متفرعة، فكيف يمكن تنتجب شاة في فرع الفارع؟ لأن المفروض أن الأصل هو القطاع، والفرع هو البيضة المتحركة قلنا، ثم إن لم تكن متحركة فيفعل ما تقدم، فإذا لم تكن فتجب شاة. هذا معناه أنه يجب في فرع الفرع أعظم مما يجب في الأصل، ولا يمكن الالتزام به. قال ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، يعني قبل العجز لم يكن يجب شاة، فكيف يمكن أن نفترض بعد العجز تجب الشاة كما كان في بيض النعام؟ بل إنما يجب نتاجها قبل العجز. ماذا كان يجب؟ كان يجب نتاجها أن يرسل الذكور إلى الإناث، فما ولدت عند ذلك يكون هديا بالغ الكعبة. فقال بل إنما يجب نتاجها حين تولد، حين تولد أو تولد أو يعني حين تولد ذلك النتاج على تقدير حصول النتاج، لأنه تقدم فيما يرتبط في إرسال ذكورة الإبل إلى أناث الإبل أنه إن وجد نتاج فيكون هديا بالغ الكعبة، وإن لم يكن نتاج فلا يجب عليه، وهو أقل من الشاة بكثير. النتاج من الواضح أنه أصغر من الشاة بكثير جدا، وهو أي النتاج أقل من الشاة بكثير، فكيف يجب يعني شاة مع العاجز؟ إذن كيف يمكن التوفيق بين ما تقدم وبين عبارة المثل الذي قال فكبيض النعام؟ من هنا يقول أن جملة من الفقهاء فسروا هذه العبارة، عبارة الشيخ شيخ الطائفة الذي أطلق قال كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية وتبعه الجماعة ومنهم المصنف في هذا الكتاب، يقول من هنا فسر جماعة بأنه كبيض النعام مو كبيض النعام مقدارا وأصلا، لأنه إذا كنا نقول كبيض النعام في المقدار والأصل في أصل الكفارة وفي مقدار الكفارة، يعني شاة 10 مساكين صيام 3 أيام، هذا إذا قلنا في أصل الكفارة وفي قدر الكفارة أيضا، إلا أنه بعضهم قال لا مراد أنه كأصل الكفارة، أما قدر الكفارة بعد لا ليس المراد، بعد أي شيء المراد؟ قال نرجع إلى القواعد العامة. ما هي القواعد العامة؟ وهي إن عجز فإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام، بعد لا يوجد فيه شاة فإن لم يستطع فإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذن في أصل الكفارة نعم، أما في قدر الكفارة فلا. يقول ولذا وفسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف. لماذا جماعة من المتأخرين؟ لأن الكلام صدر من الشيخ، ومن جاء بعد الشيخ فهو من المتأخرين، وبعد هذه الطبقة تأتي طبقة متأخر المتأخرين. وفسره يعني فسروا ما جاء في عبارة الشيخ من أنه كبيض النعام، أو فسروا الرواية التي ذكر أنه الشيخ تبع الرواية في ذلك. وفسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين، يعني إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع صيام 3 أيام، مو أنه إن لم يستطع شاك ثم إطعام 10 مساكين فإن عجز فصيام 3 أيام، بل بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاك، وهذا الحكم هو الأجواد، هذا الذي ذكروه هو الأجواد، وهو أن نفسر بهذا النحو لا ما يستفاد من إطلاق عبارة المثل من أنه كبيض النعام من الشاة فإن عجز فـ10 مساكين فإن عجز فصيام 3 أيام، وهذا الحكم هو الأجود. لماذا هو الأجود؟ لماذا؟ يقول لما ذكرناه لما بيناه، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، ولا يمكن أن نتصور بأن يكون في الفرع كفارة أكثر من الأصل، أو في فرع الفرع كفارة أكثر من الفرع. هذا هو دليلنا لعدم قبولنا ما ذهب إليه المشهور، أو ما يستفاد من إطلاق كلام الشيخ. هذا هو الوجه، لا لما ذكروه. يقول بعض ذكر وجها آخر لعدم القبول، ولكن ذات لا نستطيع أن نقبله. ذلك الوجه الذي ذكره الآخرون لعدم قبول أنه شاة ثم إطعام 10 مساكين ثم صيام 3 أيام، ذكروا وجها. ما هو الوجه؟ قالوا لمنع كون الشاة أشق من الإرسال. هؤلاء قالوا أن إعطاء الشاة أشق من الإرسال، وحيث أنه أشق فإنما يجب الأسهل دون الأشاق. الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن قال لكم أن الإرسال أشق مما أن الشاة أشق من الإرسال؟ بل العكس هو الصحيح، وهو أن الإرسال أشق من الشاة. إذا ليست جهة التفسير التي ذكرناها أشقية الشاة من الإرسال، بل جهة التفسير أو الحمل الذي حملنا عليه كلام المشهور وجهه أعظمية الفداء لا أشقية الشاة. مرة نقول بأن إعطاء الشاة أشق، ومرة نقول أن إعطاء الشاة أعظم، وهو خلاف الارتكاز العقلائي. يقول: لا، ليس المراد، ليس وجهه وجه ما ذهب إليه المشهور، ونحن قلنا وهذا الحكم هو الأجود، ليس وجهه أن الشاة أشق تحمله من الإرسال، بل الأمر بالعكس، أن الإرسال أشق من تحمل الشاة. هذا فيما يرتبط بهذا الكلام. قال: وهذا الحكم هو الأجود، لا لما ذكروه لمنع. ما هو الذي ذكروه؟ الذي ذكروه كون الشاة أشق من الإرسال، هذا هو الوجه الذي ذكروه. الشارح ماذا يقول؟ يقول: نحن نمنع أن الشاة أشق من الإرسال لمنع كون الشاة أشق من الإرسال، بل هي، يعني الشاة، بل هي أسهل على أكثر الناس. لماذا؟ لتوقف الإرسال على تحصيل الإناث. هذه الضمائر موجودة في الحاشية، بعض شوية فيها تقدم وتأخر. لتوقفه، أي توقف الإرسال على تحصيل الإناث والذكور وتحري زمن الحمل. كل هذه الشرائط ذكرناها في الإبل عندما قلنا يجب إرسال ذكور الإبل إلى إناثها، وتحري زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج، ثم ذلك وبعد ذلك وصرف النتاج هديا للكعبة. وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة. إذن نحن عندما قلنا وهذا الحكم هو الأجود، لا للجهة التي ذكرها بعضهم، بل جهة التي أشرنا إليها، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أو لا. يقول: نحن لا نقول لتلك الجهة. لماذا لا نقول؟ باعتبار أن الشاة مجزئة قطعا. نحن إذا قلنا أن النتاج يجزي، الشاة لا تجزي، خم من باب الأولوية القطعية يجزي، إنما نقول لا يجب. لا يجب لماذا لا يجب؟ باعتبار أنه يلزم أن يكون في فرع الفرع أكثر مما يجب في الفرع، وهذا على خلاف الارتكاز العقلائي. بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا، أي في صورة العجز. إذا عجز عن الإرسال فإنه تجزئ الشاة أو لا تجزئ؟ يقول: تجزئ بطريق أو لا. لماذا تجزئ بطريق أو لا؟ لأنه أساسا كان يجب عليه النتاج، والنتاج أقل من الشاة أو ليس أقل من الشاة؟ أقل من الشاة، فكيف لا تجزئ الشاة الذي هي أكثر من النتاج الذي وجب بعد الإرسال؟ بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا، يعني بعد العجز، بطريق أو لا. لماذا؟ لأن الشاة أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، إنما كان يجب عليه بعد ذلك، بعد الإرسال، أن يجعل النتاج هديا بالغ الكعبة. خب الآن يجعل شاة هديا بالغ الكعبة. قال لأنها أي شاة أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، سيكون كبعض أفراد الواجب. كيف أن النتاج يجزي؟ الشاة أيضا تجزي، بل يجزي بطريق الأولوية القطعية. إذن الشاة بعض أفراد الواجب، والإرسال أيضا ماذا؟ فرد آخر من الواجب الذي يجب النتاج فيه بعد ذلك، ولكن أيهما أفضل؟ قال والإرسال أقل أفراد الواجب، أقل الواجب لا أنه أفضل أفراد الواجب. فيكون أي سيكون الشاة كبعض أفراد الواجب، وأما الإرسال يكون أقل الواجب. خب من الواضح، ومتى تعذر الواجب الذي هو الإرسال انتقل إلى ماذا؟ إلى بدله. خب ما هو بدله؟ إذا تعذر الإرسال انتقل إلى بدله، ما هو البدل؟ يقول هناك إذا تتذكرون نحن كانت عندنا قاعدة عامة أنه عندما يتعذر أحد الأمرين، يعني تتعذر الشاة ماذا ينتقل؟ ها؟ إلى إطعام 10 مساكين وصيام 3 أو صيام 3 أيام بعد عجزي عن إطعام 10 مساكين. ها؟ إذا لم يستطع أن يعطي شاة، هذا إذا لم يستطع أن يرسل، فماذا يجب عليه؟ ها؟ لا، قلنا بأن هذا فرد، هذا فرد آخر. إذا لم يستطع الشاة فماذا يجب عليه؟ إطعام 10 مساكين، فإن عجز فصيام 3 أيام. قلنا هذا فرد من أفراد الواجب. الفرد الآخر من أفراد الواجب ما هو؟ الإرسال. هنا الآن بينا، قلنا أن الإرسال أقل الواجب، الشاة أفضل الواجب. إذن الإرسال والشاة أحدهما في عرض الآخر لو مو في عرض الآخر، فإن عجز عنهما، عجز عن الإرسال، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه شاة، لو يجب عليه صيام 10 أيام، أطعام 10 مساكين. شوفوا المتن يريد أن يصل إلى هالنتيجة، أن الشاة والإرسال أحدهما في عرض الآخر، فإن عجز عن الشاة إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، طبعا إذا عجز، وإذا عجز عن الإرسال تجب شاة لو أيضا 10 أيام ثم صيام 3 أيام. من الواضح أنه يجب عليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز فماذا؟ فصيام 3 أيام. وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه المصنف عندما قال وفسره جماعة من المتأخرين بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين، مو أنه الشاة وإن فإن لم يستطع فوجوب الأمرين الأخيرين. التفت العبارة مرة أخرى، قال فيكون يعني الشاة فيكون كبعض أفراد الواجب، والإرسال أقل الواجب، ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله. ما هو بدل الواجب؟ بدل الواجب هو الأمران الأخيران من حيث البدل العام. من حيث البدل العام قلنا أنه عندما تعذرت الشاة أو ما يقابل الشاة ينتقل إلى ماذا؟ إلى بدله. ما هو بدله؟ بدله هو إطعام 10 مساكين، فإن عجز فصيام 3 أيام. وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام لا البدل الخاص لقصور الخاص عن الدلالة. تذكرون أنه فيما يرتبط بالقضاء كان عندنا دليل خاص وهو مختص بالقضاء، بعد لا نتجاوز من القضاء إلى غير القضاء. إذا ورد في القضاء دليل خاص نعمل به، إلا أنه يقول لقصوره عن الدلالة، لقصوره عن الدلالة في غير القضاء، يعني في القبج والدراد، وده نتكلم نحن في الدليل العام. قال للخاص لقصور الخاص عن الدلالة، لأن هذا هنا بيان، وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام، هذه جملة معترضة. لماذا؟ قال لأن بدليتهما، يعني بدلية الأمرين الآخرين وهما طعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام عند العجز، لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دون الشاة قيمة الذي هو النتاج. النتاج أقل من الشاة وليس من أقل من الشاة. فإذا كان إطعام 10 مساكين يكون بدلا عن الشاة، فإطعام 10 مساكين يكون بدلا عما هو أقل من الشاة بالأولوية القطعية. قال لأن بدليتهما يعني الأمران الآخران عن الشاة يقتضي بدليتهما أي إطعام 10 مساكين فإن عجز فثلاثة أيام عما هو دون الشاة وهو النتاج قيمة بطريق أو لا. هذا كله فيما يرتبط ببيض القطى والقبج والدراج. أما في الحمامة فماذا يجب؟ قال وفي الحمامة، ما هي الحمامة؟ ما هو تعريف الحمامة؟ قال عرفت الحمامة في كلماتهم بأحد تعريفين. التعريف الأول وهي المطوقة، يوجد حول عنقها طوق خاص، هيئة خاصة تثبت أن هذه حمامة. من أين نعرف أن هذه حمامة وتلك ليست كذلك؟ يقول الحمامة يوجد حول عنقها طوق خاص، لون خاص، من هذا نكتشف أن هذه حمامة. إما من هذا الطريق المعرف أن هذا الطائر هو حمام، حمام، أو الطريق الآخر أو ما تعب الماء عبا. قال أو ما تعب الماء بالمهملة يعني العين المهملة، أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب. الدواب تضع فمها في الماء وتشرب إلى أن ترتوي، كما أننا بعض الأحيان أيضا نحن نفعل كذلك، نضع الماء على فمنا نشرب إلى أن نرتوي. هذا يقول يعب الماء عبان، هذه أي تشربه من غير مص كما تعب الدواء ولا دواب، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، فإن الدجاج والعصافير تأخذ قطرة ترفع رأسها ثم تأخذ قطرة أخرى ثم ترفع رأسها. إذن هنا وجد عندنا تعريفان للحمامة أو معرفان لكون الطائر حماما. المعرف الأول أنه هناك طوق مطوقة، المعرف الثاني أنه تعب الماء عبان. طب هذه أو الواردة في المتن تدل على ماذا؟ قال وأو هنا، وأو في عبارة المتن عندما قال مطوقة أو ما تعب الماء، وأو هنا يعني في عبارة المتن يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حمامان، يعني قد يفترقان قد يجتمعان، يعني نجد بعض الطيور هم مطوقة هم تعب الماء عبان، وقد يفترقان يعني بعض يعب الماء عبا ولا تطويقة لا تكون مطوقة، وبعضها مطوقة ولا تعب الماء عبان. هذا إذا قلنا أو للتقسيم لبيان النوعية، يعني أن الحمام على نوعين. وأو يمكن كونه للترديد، الاحتمال الآخر لا، وأنهما كذلك، وإنما مو للتنويع هذه، وإنما للترديد، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما، لأنه بعض اختار في تعريف الحمام الميزان الأول وبعض اختار الميزان الثاني، والمصنف في الدروس اختار الأول خاصة يعني المطوقة، واختار المحقق والعلامة الثاني والعلامة الثاني يعني التعريف الثاني يعني ما يعب الماء عبا خاصة. إلا أن الشارح يقول والظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتفين، يعني نحن بحسب الاستقراء كل ما وجدناه من الحمام أو من الطير مطوقا فكان يعب الماء، وكلما كان يعب الماء وجدناه ماذا؟ من المطوق. فلا فرق بينهما، هاتان العلامتان لا فرق بينهما بحسب الصدق الخارجي. ومن هنا يقول وهو يصلح، يعني أنه لا تفاوت بينهما إلا قليل أو أن التفاوت منتفي، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا، يعني هذا يمكن أن يكون معرف وذاك يمكن أن يكون معرف. وعلى كل تقدير، سواء قبلنا القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث الذي جعل كل منهما معرف، وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطع والحجل من التعريف، من تعريف الحمام. لماذا؟ قال باعتبار أنه في القطع والحجل ورد عندنا دليل خاص، لأن لهما أي القطع والحجل كفارة معينة غير كفارة الحمام، مع مشاركة القطع والحجل للحمام في التعريف كما صرح به جماعة. هذا تعريف الحمام. أما ما هي كفارة الحمام؟ قال وكفارة الحمام بأين أن نعتبر من المعاني المتقدمة شاة على المحرم في الحل. إذا كان محرما وبعد لم يدخل الحرم بالحدود التي أشرنا إليها فيما سبق وقتل حماما، فما هي كفارته؟ قال كفارته شاة. قال شاة على المحرم وهو في الحل، ودرهم على المحل وهو في الحرام. درهم، تقدم بيان ما مقدار الدرهم في كتاب الزكاة، هناك عندما بينا أنه نصاب الزكاة ما هو بينا ما هو المراد من الدرهم الشرعي. ودرهم على المحل في الحرام، إذا كان في حدود الحرم ولكنه كان محلا لم يكن محرما. أما إذا كان مجتمع، يعني كان محرما في الحرم، قال يجتمعان كما سيأتي في الصفحة اللاحقة. إذن إذا كان محرما في الحل فشاة، وإذا كان محلا في الحرم فماذا؟ فدرهمون على المشهور. المشهور أنه يجب الدرهم على المحل في الحرام، إلا أنه وروي أن عليه أي على المحل فيه أي في الحرام القيمة للدرهم، سواء كان أقل من الدرهم أو كان أكثر من الدرهم. افترضوا أن قيمة الحمام 10 دراهم 5 دراهم، يجب إعطاء القيمة لا أنه إعطاء درهم واحد. وروي أن على المحل في الحرام القيمة، الرواية في المجلد 23 صفحة 28، الحديث 11، الرواية الحديث الرواية هذه قال عليه أن يتصدق عن كل افتدى، وإن كان الفرق لم يتحرك تصدق بقيمته. الرواية ما في الحديث، ورواية في الوسائل في الحديث، الحديث 9 الباب 10. الرواية أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال يعني محل، قال عليه ثمنها ليس عليه غيره يعني القيمة فقط. وروي أن عليه يعني على المحل في الحرم القيمة، هذا المشهور وهذه الرواية. وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة. إذن قول يقول درهم، قول يقول قيمة، وقول يقول ماذا؟ أكثر الأمرين. فإن كانت القيمة أكثر فيجب إعطاء القيمة، وإن كان الدرهم أكثر من القيمة يعني قيمته كان نصف درهم فيجب إعطاء الدرهم. وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة، فإن كانت قيمة الحمام 5 دراهم يجب إعطاه 5 دراهم، وإن كانت قيمة الحمام نصف درهم يجب إعطاه درهم واحد. طب ما هو دليله؟ قال أما الدرهم فللنص الذي قرأناه. طبعا رواية أخرى موجودة في صفحة 26، الرواية رقم الرواية قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرام. إذا تبين أنه الرواية نصت على أن القيمة أي مقدار؟ درهم واحد. فلأما الدرهم فللنص، وأما القيمة، القول بأنه درهم النص قرأنا، القول بأنه القيمة قال أما القيمة فللنص الذي قرأناه أيضا للإخوة، أو لماذا مو للنص لجهة أخرى، أو لأن القيمة تجب للمملوك في غير الحرم، ففي الحرم يكون بطريق أو لا. لو فرضنا أن الإنسان قتل طيرا مملوكا في غير الحرم، يجب عليه أن يعطي القيمة أو لا يجب؟ يجب عليه. يقول إذا كان في الحرم فمن باب أو لا، أو لأن القيمة تجب للمملوك في غير الحرم ففي الحرم بطريق أو لا. إلا أن الشارح يقول والأقوى وجوب الدرهم مطلقا، سواء كانت القيمة أقل أو كانت القيمة أكثر. والأولى والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك، أما في الحمام المملوك فيجب عليه الدرهم وتجب عليه القيمة لمن؟ لصاحب ذلك الطير. أما الدرهم فلأنه كفارة، أما القيمة لصاحب الطير فلأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن. قال والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك، أما وفيه أي في الحمام المملوك الأمران معا، الدرهم لله باعتبار الكفارة والقيمة للمالك، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته. طبعا هذا الذي ذكرناه مو مختص بالحمام، بل في كل الأنواع التي تقدم الكلام عنها، إذا كانت مملوكة فإنه يجب الفداء أولا وتجب القيمة ثانيا. وإذا السمعان يأتي، والحمد لله رب العالمين.